منك يا خفي اللطف إن عاد الزمان عدا ولطفك يا خفي اللطف إن عاد الزمان عدا قلبي وضعت يدا ونحوك قد مددت يدا على قلبي ونحوك قد سرى ليلي ولا أدري يطاردني الأسى أبدا ويرعاني الجوى أبدا يطاردني الأسى أبدا ويرعاني الجوى أبدا وينشر في الهوى روحا ويطريني الهوى جسدا نهاري والهجير لضاء وليلي والظلام ردى نهاري وليلي فواك بذا وإن أمسي فواك وليس سواك لي سند فقدت الأهل والسند وليس سواك لي سند فقدت الأهل والسند وأطوي البيد طاوية كأني في الفضاء صدى ولطفك يا خفي اللطف إن عاد الزمان عدا ولطفك يا